بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد إن شاء الله نكمل شرح كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. كنا تكلمنا في المرة السابقة عن هجر الطرف والتنعم. نكمل يعني موضوع متعلق بهذا الأمر من منطلقات طالب العلم. الشيخ محمد حسين يعقوب، ويعني للفائدة يهتم بسماع الشيخ يعقوب في الناحية التربوية، تكلم على الرضا باليسير. الرضا باليسير، نبدأ بحديث عند أحمد والترمذي وغيرهما عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه، فأثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال: مالي وللدنيا. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال: مالي وللدنيا. طبعا هو الفراش الوثير يجلب النعاس والكسل ويبعد عن الطاعة. كل ما يكون الفراش لين الإنسان يحتاج للدعاء أكثر، للنوم أكثر. كل ما يكون الفراش حتى الفراش ما يكونش دفيء جدا، إن هو برضه لو دفيء جدا أنت تتكاسل من القيام منه، واخد بالك. قال: مالي ولدي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الأمر إن هو الفراش وثير أمر من أمور الإيه الدنيا، وربطه به لأن هو زي ما قلنا كده يكسل عن الطاعة. يكون فراش وثير يكسل عن الايه عن الطاعات. قال: مالي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا. يعني هو ده امر من امور المباحه، واخد بالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يلفت الانتباه ان الاخره هي الايه الابقى، هي المقدمه. ودايما يربط امور الصحابه باي شيء يسالهم: ما تعدون كذا فيك وكذا فيك وما تعدون كذا، ويربطهم بالايه بالاخره. يقولوا ايه تدرون من المفلس، هم يتكلموا عن المفلس اللي في امور الدنيا، لكن هو ينبههم من المفلس هو الايه في الاخره، وهكذا. مالي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا الا كراكب صار في يوم صائف. فاستظل تحت شجره ساعه من النهار ثم تركها، راح وتركها. والمثال ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر تربية. مثل الدنيا كراكب مسافر أو عابر سبيل، وأنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كن في الدنيا كأنك إيه غريب أو إيه أو عابر سبيل. كلاهما يحن إلى وطنه الأصل اللي هي الجنة، اللي أخرج منها الوطن الأصل اللي هي الإيه الجنة. فهو الدنيا كلها دار ممر للعبور لهذا الايه لهذه الدار الاخره. انت في الدنيا كانك ايه غريب او عابر سبيل، وكلاهما يحن الى وطنه، واخد بالك. بيقول: ما مثلي ومثل الدنيا الا كراكب، واخد بالك. والراكب هنا يعني ايه لسرعه الايه انقضاء الدنيا، واخد بالك. مش مسافر وخلاص، ده راكب كمان يعني اسرع في بلوغ ايه مقصده. يعني كأن الدنيا عرض زائل مدة وجيزة جدا. إلا كراكب سار في يوم صائف، يوم صائف شديد الحرارة، واخد بالك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالمؤمن دايما في ابتلاء في الدنيا، واخد بالك. وهذا من علامات يبتلى المرء على قدر دينه، حتى إذا لم يبقى أي شيء ضيق الله عليه عز وجل سكرات الموت، فيلقى الله كيوم ولدته ايه ولدته امه. كان ابن حجر الهيتمي كان طبعا كان قاضي، وكان يسير كده طبعا في زينته، يعني لبس لباس جيد، لباس قاضي وراكب كده. فجاب له واحد يهودي فقير، فقال له يعني انت بتقول ان الرسول اللي عندكم بيقول، نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، وانا حالت وانت حالك كده، فيجزاه يعني انت اللي في جنة وانا اللي في سجن. قال له انا ما فيه من النعيم بالنسبة الى ما اراه في الاخرة فانا في سجن، وانت مع ما فيه من بؤس لما سوف تراه في الاخرة فانت في نعيم. واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بانعم اهل الدنيا فيغمس في النار غمسة، بس هي النعيم اللي شوف في الدنيا كلها بغمسة في النار ينسى. يقول له هل رأيت، يخرج بعد ذلك ويسأل هل رأيت نعيما قط؟ قل لا يا رب ما رأيت نعيما قط. هو ده كلام ابن حجر الهيتمي. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا يعني، ويغمس في الجنة غمسة، ثم يسأل هل رأيت بؤسا قط؟ قل لا يا رب ما رأيت بؤسا قط. ما لي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف. واخد بالك؟ بعد كده بس هي حياته، انت لما تقيس حياتك كده، انت عندك الانسان يعيش حياة الدنيا وحياة البرزخ وحياة الاخر. لما تقيس حياتك، الحياة الدنيا هي اقلهم في المدة الزمنية. الانسان بيعيش من 60 ل 70 سنة متوسط عمر هذه الامة. بعد كده ممكن يمكث في الحياة البرزخية ممكن مئات او الاف السنين. وبعد كل ده ما لبسنا الا يوما او بعض يوم بالنسبه للحياه الباقيه، الحياه الاخره هي الحياه قلنا الدار الاخره اللي هي الحيوان، يعني هي الحياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيمثل ان الوقت بس اللي هو بيقضيه في حياه الدنيا، واخد بالك، زي كده ان هو مسافر في يوم شديد الحرارة، واخد بالك، وقعد كده بس استظل تحت شجرة ساعة، واخد بالك، وقت قليل من نهار، ثم راح وتركها. ودي مثل الايه؟ مثل الدنيا، واخد بالك. سألوا سيدنا نوح ايه مثل الدنيا؟ قال زي دار لها بابين، دخلت من باب وطلعت من الباب الايه؟ باب التاني. كتب بعض بني أمية الى ابي حازم رحمه الله، فبيقولوا له ان هو الخليفة من بني أمية بيقول لابو حازم، يقول لابو حازم يعزم عليه الا رفع اليه حوائجه، يعني لو ليك حاجة قلنا عليه واحنا ننفذها لك. فكتب اليه قد رفعت حوائجي الى مولاي، فما اعطاني منها قبلته، وما أمسك منها عني قنعته. فضلك هو ده، هي ديت اللي احنا عايزين نقوله. يعني احنا اللي عايزين نتكلم ان هجر الترفه والتنعم انك ترضى باليسير، تعيش كده حياة متوسطة، فضلك، وما يكونش عندك سخط على على قضاء الله عز وجل. اللي ربنا قدر لك هو افضل الاحوال، ولو طلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. انت ما تعرفش اللي الله عز وجل يخبئه لك، هو افضل شيء ما انت عليه. زي ما قالوا عمر بن عبد العزيز ما تشتهي قال مواقع القدر، ما تشتهي قال مواقع القدر، يعني انا اللي انا اشتهيه لربنا عايزه. شوف منتهى الرضا، كمال الرضا، ما تشتهي نفسك في ايه؟ نفسي في اللي ربنا يعمله، هو اللي ربنا هيجيبه أنا راضي به، واخد بالك. فالشيخ يعقوب حفظه الله بيقول في الرضا باليسير من القوت والصبر على ضيق العيش، ده اللي احنا اتكلمنا فيه بالأمس في المرة الماضية. بيقول قال أبو حنيفة يستعان على الفقه بجمع الهم، يعني تخلي بص يعني همك كله العلم، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. لو انت بتخلي العلم جزء يسير من اليوم مش لن تحصل شيء، لازم تجمع همك كله وتركز في طلب العلم حتى تأخذ بعض العلم. يعني هو العلم لا يعني الكلمة دي معناها ايه؟ يستعان على الفقه بجمع الهم. يبقى همك هم واحد بس، تحصيل الفقه اللي هو الفقه في الدين، تعلم أمور الدين عموما يعني، واخد لك. فالعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، كل حياتك واخد لك تبقى مسخرة لطلب العلم، كل أوقاتك في طلب العلم، هو ده طلب العلم. لو أنت ما انفقتش كل أوقاتك في طلب العلم وانشغلت عنها وقدمت عنها غير طلب العلم، لن تحصل شيء، تظل السنوات والسنوات وأنت في محلك لا تنتقل. لكن خل همك طلب العلم ولله. قلنا احنا اول في المقدمة قلنا لازم الاخلاص، انك ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، لازم الكلام ده. فانت عشان تطلب الفقه في الدين لازم تجمع همك. والرزق يعني حال السلف كان خبز يابس وفي الفرات كده ويأكل خلاص على كده، يعني شوف الامور ايه، واخد بالك؟ الدنيا كلها مش مستاهل. ابن تيمية لم يتزوج، يعني مش عايز دنيا خالص، مش عايز تشغل عن الدنيا، واخد بالك؟ وكان ابن تيمية يعمل، خلي بالك من الكلام ده، يعمل اسبوع في العام بس، يترك طلب العلم اسبوع في العام. اللي يحصله من رزق في هذا الأسبوع يعيش به طوال العام بس. وكان بحر ابن تيمية، كان بحر. الشيخ الألباني كان يعمل يوم في الشهر، كان بيصلح الساعات، كان يفتح محل لتصليح الساعات يوم في الايه في الشهر بس، اللي يصلح فيه الساعات يصلح فيه والباقي ما يشتغلش تاني، الباقي كله في تحقيق المخطوطات وطلب العلم ونشر الدين ونشر العلم وهكذا. فانت يستعان على الفقه بجمع الايه، بجمع همك طلب العلم، مش همك الرزق وانك انت العيال وابني لهم بيت، خد بالك؟ ما هو دي احنا مشاكلنا. انا عايز اصلا عايز اعمل بيت للعيال، انا عايز مش عارف اكون ثروه. طبعا عمر بن العزيز يعني اظن مقاتل ابن سليمان البلخي، لما واحد من الخلفاء قال له عظني، قال عظك بما رايت ام بما سمعت؟ قال عظني بما ايه؟ بما رايت اولى، بدل اللي انت واخد بالك، اللي انت شفته مش انت قرات، اللي انت ايه شفته. قال له انا رايت عمر بن عبد العزيز وهو يموت ولم يترك الا 5 دراهم او 7 دراهم، اشتروا له قبر بجزء منها وكفن بجزء، وترك لاولاده مش عارف درهمين او حاجه زي كده. عمر بن عبد العزيز ولما جه يموت يقول له ماذا تركت لاولادك؟ يقول تركت لهم ايه؟ تركت لهم مال. يقول لا، انا لا اترك لهم مال، ان كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وان كانوا غير ذلك فلا اترك لهم مال يستعينون به على معصية الله عز وجل. ما شوف نعم فشوف سبحان الله، هو دي التربية، انك انت تربي ولادك تربية صحيحة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا ايه سديدا. يبقى الانسان همه عشان ولاده مثلا يحصل لهم، طب هو ما ربهمش كويس، واخد بالك؟ هيكون المال ده وبال عليهم وعليه هو. وبعد كده قال لك رأيته بعد أظن مش عارف مين من بني أمية، فقال له ترك، كان نصيب المرأة الواحدة من الأربعة من التمن، يعني ربع التمن، مبلغ يعني زي كده ايه واخد بالك، 1000 دينار، حاجة ضخمة. ده امرأة يعني من الربع الايه، ما التمن على الاربعة، ربع الايه، ربع التمن. شوف بقى اولاده واخدين كام، اخد بالك؟ فبعد كده قال ثم رأيت بعد ذلك أولاد عمر بن عبد العزيز يسوقون الهدي في سبيل الله في الحج، يعني بيتصدق. شوف ربنا سبحانه وتعالى تولاهم، فالله تولى الايه الصالحين. وأولاد التاني دوت قال كانوا يسألون الناس في الحج، فهي التربية، واخد لك. فأنت ما تقوليش بقى أنا مشغول عن طلب العلم بتحصيل الرزق والأولاد وأعمل لهم ثروة وأعمل لهم مش عارف إيه وأبني لهم البيت وأعمل لهم كل ديت، شبه شيطاني. شيطان ها، شيطان هو اللي يسول لك هذا الأمر ليصرفك عن طلب العلم، لأن أعلى الناس منزلة من كان بين الله عز وجل وبين خلقه وهم وهم الأنبياء والعلماء، أعلى الناس منزلة. فطلب العلم يصرفك، يعني يحاول صرفك عن طلب العلم بتشتيت همك، واخد بالك. فاجعل طلب الآخرة هو همك، واخد بالك. ويستعان على حذف العلائق، شوف كمال كلام أبو حنيفة، يستعان على الفقه بجمع الهم. طب ما في علائق بقى، نعمل ايه بقى عشان نشاء العلائق ديت، واخد بالك. ما هي دي اللي بتصرف همي إليها. فكملت كلامه وقال لك ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزيد. يعني علم نفسك هجر الطرف والتنعم، زي ما قلنا امبارح، علم نفسك هجر الطرف والتنعم. خلي كده، أو كلما اشتهى أحدكم شيئا اشتراه، أدب نفسك، أدب نفسك. لما يكون حاجة متوفرة عندك واخد بالك، نعم خذ منها اليسير. مش متوفرة ما تسعاش وراها واخد بالك عشان تحصلها، هذا كله من الايه، من الدنيا. يبقى يستعان على حذف العلائق بايه، اخذ اليسير عند الحاجة. لما تكون محتاج خليك في حاجة ايه، حاجة قليلة كده، هو ده توصل كده العلائق بقى ايه بتنقطع عنك، وهمك هم واحد. لكن لو انت همك انت اللي بتسعى ورا، ده حين الناس هي اللي تسعى ورا العلائق، يعني ممكن يفرغ نفسه. وانا زي ما قلت، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ان الله عز وجل يريد بك الخير ييسر لك سبل طلب العلم. الله عز وجل ييسر لك سبل طلب، يستعملك في طلب العلم، فهذه علامة على ان الله اراد بك الخير. والا لو انت همتك صرفت عن طلب العلم، هذه علامة على ان الله عز وجل لم يرد بك الخير. يعني انت لما انت ما تصليش لصلاة الجماعة، واخد بالك، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي لم يوقظك لتصلي، لم يشأ لقائك. فانت لو قمت تصلي لله عز وجل، احمد الله عز وجل ان هو وفقك، واخد بالك، ويسر ليك ان تقوم بين يديه. لو الله عز وجل أراد بك الخير يسر لك إيه؟ طلب العلم، وحذف عنك العلائق، فيجعل هم هم واحد، ورزق يأتيك من جهة واحدة. حنا أنت رزقه هو رزقك معروف، واخد بالك. لكن أنت ممكن تحصل رزقك من حدة سبل، وتشتغل هنا وبعد الظهر هنا ومش عارف هنا، وتفضل شغال 3-4 شغلانات، وهو بعينه إيه؟ هو اللي كان هيجي لك لو أنك اتقيت الله عز وجل وجعلتك همك هم واحد، هم الآخرة، هيأتيك هذا الرزق من مكان واحد بإيه؟ بأدنى مجهود، هو رزقك هيجي. لكن أنت مع من تجعل همك هم إيه؟ هم واحد، خلي همك الآخرة، يكفيك الله عز وجل ما أهمك. قال إمام مالك لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضربه الفقر ويؤثره على كل شيء. طبعا ايه المشايخ حال السلف التابعين كانوا يبيعوا حتى جذوع البيت في طلب العلم، يقول لك طست امي بعته في طلب العلم. الامام احمد لما اظن راح لعبد الرزاق اظن، فلدرجة ان هو كاد ان يموت من الجوع، كاد ياكل ورق الشجر من شدة من طول الرحلة، واخد بالك. وبعد كده كانوا يقولوا له يعني هذه صدقة، كان يرفض أن يأخذ الصدقة، في الآخر خالص احتالوا عليه وقالوا حدثنا بأجر. قال نعم، فكان يحدث بأجر بحيث أنه يجد ما يقتد به في هذا الرحلة. فطالب العلم لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضربه الفقر. لازم كده تجى أنت إيه، لو أنت حالتك حالة ثرية هتلاقي نفسك كده شغلت عن طلب العلم. لو حالتك فقير جدا برضو ممكن تصرف عن طلب العلم، لكن هو الكفاف وتعاني في طلب العلم من النفق، هتلاقي طلب العلم عايز يشتري كتب. واخد بالك؟ احيانا الناس بتشتري الكتب ديت يعني تستغنى عن بعض النفقات الضرورية لشراء الكتب. هذا عند الله عز وجل، طالما ان هو ينتفع بيرفع الجهل عن نفسه. واخد بالك؟ كونه بيرفع الجهل عن المسلمين، هو الله عز وجل يأجره على ذلك، وحتى يؤثره على كل شيء. يعني يؤثر طلب العلم على كل شيء، اللي هي نفس كلام الإمام أبو حنيفة بجمع الهم. تؤثر طلب العلم رقم واحد، طلب العلم. طب ما أنت مشغول مثلا بأمور أخرى ممكن غيرك يقوم بها. أنا عايز ألف طلاب نظر طلاب العلم كده، لو أن الله عز وجل فتح عليك في طلب العلم وكان ليك فيه باع وتستطيع تحصيل طلب العلم، فأنت على فخر. طلاب العلم قلة في المسلمين، طلاب العلم قلة، اللي يطلبوا علوم الآلة قلة في المسلمين. لو أن الله عز وجل واخد لك فتح عليك بابا من هذا العلم فلا تنصرف أنت عنه بالشواغل التي يقوم غيرك بها. تبقى مشغول بمتابعة مدارس قرآن، طب ما في غيرك يقوم بهذا الأمر، وانت طالب علم انشغل بطالب علم اللي هو ما فيش حد هيقوم به الا انت. خد بالك؟ ودي آفة بيقع فيها كثير من الاخوة، يبقوا مشغولين باعمال ادارية ممكن غيرهم يقوموا بيها. مشرف مش عارف على ايه، طب ما في غيرك يقوم بهذا الامر. انت بتعمل ليه كده؟ عشان فلوس؟ لا، خلي همك هم واحد وهيأتيك رزقك بقى. وانت انشغل بطلب العلم وخلي همك ليه النهار طلب العلم. ليه؟ لان لو انت سبت العمل الاداري مش كده، انت مش على ثغر ولا شيء، ده في غيرك احسن منك يقوم باعمال الاداريه ويكون محنك اكتر منك في العمل الاداريه. لكن مين تاني يقدر يطلب علم زيك؟ فالاخوه تنتبه، تجعل الهم هم ايه؟ هم واحد، والعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. لو انت وقته قليل بس اللي طلب العلم مش هتحصل شيء، ده لو يومك كله في طلب العلم يدوبك بس هتحصل منه بعض الشيء. قال الشافعي لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. تاني، لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح. هو كان الأئمة لما كان يجي لهم الخلفاء يحضر مجالسهم كانوا يدعوهم يجلسهم على العامة، يقولوا حتى يتعلمون الايه التواضع. هم اللي يأتوا للايه للعلماء ليطلبوا العلم، وكانوا لا يزلوا العلم، كانوا يروحوا عندهم يحدثوه. واخد بالك؟ فانت لو انت بقى ملك وعايز تطلب علم وتطلب باستعلاء لن تفلح، تتكبر في طلب العلم لن تفلح. في واحد اقل مني في المنزلة او اقل مني في السن وعنده علم، انا اخذ من هذا العلم. لو انا ترفعت عن هذا فانا احرم هذا العلم. واخد بالك؟ لو انا هطلب العلم بعز النفس، لا اصل انا ما اروحش لفلان، انا ما اروحش مش عارف اعمل ما اروحش، وجي كده عندي عزة نفس في طلب العلم لن تفلح. لابد ان تزل حتى تطلب عزيزا بعد ذلك. هو طلب العلم كده. لكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء افلح. قد لك. وقال ايضا لا يدرك العلم الا بالصبر على الذل. ده حتى حال الصحابة، حال الصحابة كده لما كانوا سيدنا عمر مثلا كان يتناوب مع واحد من الأنصار، كل واحد منهم ينزل يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم يسمع العلم ويبلغ صاحبه. فكان سيدنا عمر كان كده يبقى يوم شديد الحر الرياح وحر شديد ويبتدي يتلفح كده ويروح يسأل ايه اللي تعلم لصاحبه الانصار، ايه اللي تعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ ما يمنعهوش لا كبر ولا شيء، ولا يروح يسأل، لا هو يتعلم ايه اللي خدته من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، يتناوب على في التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابراهيم الاجري: من طلب العلم بالفاقه ورث الفاقه. هو كده انك انت كل اللي عندك اصرف على طلب العلم. كلام ابو حنيفه كان يتعهد طلابه بالنفقه، كان هو كان ثري، كان تاجر، كان يتعهد طلابه بالنفقه ويديله سره كده فيها 500 درهم تخلص قبل ما يسال، يديله سره تاني ويقول له اذا نفذت فاخبرنا، يومين وراح يديله سره تاني على طول، واخد بالك؟ كان ايه يتعهد طلابه بالايه بالنفقه بحيث انه يتفرغ لطلب الايه لطلب العلم. قال ابن جماعه: من اعظم الاسباب المعينه على الاشتغال والفهم وعدم الملال اكل اليسير من الحلال. اصل كثره الاكل دي جالبه للايه؟ جالبه للنوم، وكثره الشرب جالبه للنوم، وجالبه للبلاده، خد بالك؟ اذا شبعت المعده نمت الفكر ويجي لك فطور وكسل في الجسم. فده من كده ايه على طول بحسب ابن ادم لقيمات يقيمن صلب، فان كان لا محل تفعل فايه كلمه فان كان لا محل فعل يعني كانها تدل على الكراهه. الاسلوب ده كده يعني: فثلث لطعامه وثلث لشربه وثلث لنفسه. خلي كده، ما هو الثلث النفس ده يعني انت ما تاكلش وتشبع، خلي كده في مكان للماء وفي مكان بعد الاكل والماء للنفس، تبقى كده مرتاح. لكن لو انت امتلأت زي ما الناس قال سبحان الله: او ياكل المؤمن حتى لا يجد مساغا، يعني كده تاكل لحد تشبع كده خلاص، طب انت هتنام، مش قادر تصلي، مش قادر تتنفس، الا طبعا اذا كان للتقوى على الجهاد او للصوم، دي امور ايه يعني واحد بس في السحور ويتقوى على الصيام، او لكن انت حالتك طول النهار واكل ونايم ما ينفعش، واخد بالك؟ يبقى من اعظم الاسباب المعينه على الاشتغال والفهم وعدم الملال اكل اليسير من الحلال، طبعا مش من الحرام، اكل اليسير من الايه؟ من الحلال، عشان كده يبقى ذهنك ايه؟ صافي ونشيط. يقول أيضا: من رام الفلاح في العلم وتحصيل البغي منه مع كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلا في العدل. يعني اللي عايز يفلح في آخرته ويحصل البغية التي يريدها من طلب العلم وهو بيأكل كتير وبينام كتير فقد رام المستحيل في العدل، يعني هذا مستحيل عدد الناس. انت هتأكل كتير، هتنام كتير، هيضع منك اوقات كثيرة، مش هتحصل العلم. حوالي السلف النووي كان يغفو على كتبه، ما بينامش، ما فيش نوم، يغفو على كتبه، يعني عايز ينام ينام كده وينتبه يكمل، يغفو على كتبه. وكان يملي في اليوم 15 كراسة، كل كراسة في علم في اليوم، 15 درس في علوم مختلفة. ابن تيمية كتب كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، كتب كتاب اقتضاء الصراط المستقيم بين العصر والمغرب، وبعض الوقت بين الظهر والعصر، يعني في هذا الوقت اليسير كتب اقتضاء صراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. والله لو طالب علم عايز يقرأ هذا الكتاب ممكن يظل فيه أقل حاجة، أقل حاجة لو هو طالب متمكن عشان يهضمه أسبوع، أسبوع. ابن رجب كتب القواعد، القواعد الفقهية بتاع ابن رجب في أسبوع. هو لما كتبه بعد كده اللي جم بعديه قالوا لا يمكن ان في انسي يؤلف هذا الكتاب، هذا جني كتب هذا الكتاب، لان هو يقول القاعدة كتب حوالي 214 قاعدة او اكثر، كل قاعدة يطبق عليها الفقه من ابواب الطهارة والصلاة والزكاة والحج، كل الامثلة من كل ابواب الفقه في القاعدة، كل ما يصلح للقاعدة يمثل به على طول. شوف هم يقولوا ايه وهو يقول ايه في مقدمة الكتاب، يقول وقد كتبته في سفر في أسبوع وأنا مسافر مع قلة المراجع، وهم يقولوا ده ما يكتبوش يعني يستكثرون عليه أن يؤلف مثل هذا الكتاب، ويقول أنا ألفته ما عنديش مراجع وأنا مسافر في أسبوع. فالناس دولة فعلا حصلوا الايه، حصلوا العلم، واخد لك، هم كرسوا حياتهم للعلم، ورب سبحانه وتعالى واخد لك أعطاهم ما كرسوا لهم إيه له حياتهم. فإحنا عايزين ننال بركة العلم لابد أن نمتثل هذه الأمور، لابد أن نجعل الهم هم إيه، هم واحد. الإخوة اللي شغالة دروس في المدرسين، أنا أعرف مدرسين شغالين دروس مش فاضيين من أول النهار لآخر النهار، دروس دروس دروس دروس دروس، والملتزم منهم شو يطلب علم، الملتزم منهم اللي يحافظ على الصلاة، شو بيهمه ايه، همه انه يحافظ على الفروض، همه يحافظ على الفروض، والبعض شوية بشوية يقصر في هذه الفروض، ومع مرور الزمن يقصر في الفروض. سبحان الله، احنا من احدى الاخوة، كلام على اخوة مشايخ، لا احنا عايزين يا جماعة احنا نجعل الهم هم واحد، هم طلب العلم، تكريس حياتنا للعلم. انت مش هتعيش الا مرة واحدة في هذه الحياة الدنيا، وكل يوم بيمر عليك هتندم عليه. فضلك ما الفخر الا لأهل العلم، انهم على الهدى لمن استهدأ أدلاءه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم اعداء، ففز بعلم تعش به حيا أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل في المرة القادمة موضوع آخر من حلية طالب العلم. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خير.